يا نفس ويحك ويحك ما أقصر العمر وإن طال يا نفس يا نفس فهو أيام فودي وتيهي وتيهي تمتعي وصولي وجولي تلك يا نفس أضغاث أحلام فالدنيا بدورها وقصورها ظل سحابة وظلال السحب أوهام نحياها يصارع بعضنا بعضا ليتنا كنا للدنيا فهام فالدنيا بدورها وقصورها ظل سحابة وظلال السحب أوهام نحياها يصارع بعضنا بعضا ليتنا كنا للدنيا فهام آه لو فهمنا حقيقتها لغدا بعضنا للبعض خدام نعيشها في غرور وفي صلف وغدا يعلو الرؤوس التراب أكوام آه لو فهمنا حقيقتها لغدا بعضنا للبعض خدام نعيشها في غرور وفي صلف وغدا يعلو الرؤوس التراب أكوام آه لو فهمنا حقيقتها لغدا بعضنا للبعض خدام نعيشها في غرور وفي صلف وغدا يعلو الرؤوس التراب أكوام آه لو فهمنا حقيقتها لغدا بعضنا للبعض خدام نعيشها في غرور وفي صلف وغدا يعلو الرؤوس التراب أكوام فافزع لذاك اليوم وانظره تراه بعيدا والبعد أقدام عد إلى الله قبل أن تأتيه متأطئ الرأس ندام فافزع لذاك اليوم وانظره